حديث القطع الصين التي نص الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث الترمذي وابن ماجه، كأنكم يعني في صحيح الترمذي، يعني كان فهمت انه في يعني في تضعيف فيها او تحسين لها الحديث. هو الحديث الذي فيه تفصيل الاسماء، تفصيل نعم اين، اما بدون التفصيل فهو في صحيح البخاري. نعم. ثم بالإضافة إلى الضعف في سنده، في اختلاف كثير جدا في الروايات في تحديد هذه الأسماء 99. فبعض الروايات يذكر بعض الأسماء، وروايات أخرى في نفس الحديث أسماء أخرى. في الطراف. نعم.